الجزء التاسع عشر، استخدم المغريات الروحية. الجميع لديه شكوك ومكامن في شخصه للشعور بعدم الأمان وقلة الثقة حيال جسمهم، حيال إيمانهم بنفسهم وقيمتها، وحيال جنسانيتهم. فإذا كان إغواؤك يخاطب الناحية المادية والجسدية بشكل حصري، فإنك سوف تثير هذه الشكوك وتجعل أهدافك شاعرين بمواطن الضعف لديهم وبأن غيرهم يلاحظ ويدرك هذه المواطن. عوضاً عن ذلك، استدرجهم بعيداً عن قلة ثقتهم بأنفسهم وشعورهم بانعدام الأمان، وذلك من خلال جعلهم يركزون على شيء سام وروحاني. تجربة دينية، عمل فني رفيع، الأشياء الغامضة والمكتنفة بالأسرار. أكد على صفاتك الملائكية، تكلف سيماء من عدم الرضا إزاء الأشياء الدنيوية. تحدث عن النجوم، القدر، الخيوط الخفية التي تربطك بموضوع الإغواء. الهدف سوف يشعر بأنه خفيف وغير مقيد، كونه غارق في سديم روحي. عمق أثر إغوائك بجعل ذروتك الجنسية تبدو شبيهة بالاتحاد الروحي بين روحين أو نفسين. موضع العبادة. كانت ليان دي بوجي مومس محظية باريس، المتوجة طوال تسعينات القرن التاسع عشر. بقدها الأهيف وخنوثتها كانت شيئا جديدا وغير مألوف، فتنافس الرجال على الاستئثار بها في أواخر العقد. على أي حال، كانت قد سئمت من الأمر برمته. يا لها من حياة عقيمة، كتبت في رسالة لأحد أصدقائها. دائما نفس الروتين، منتزه الباو دي بولون، السباقات، تجريب الثياب، وكنهاية لكل يوم تافه العشاء. أكثر ما أرهق المحظية وأجرها على الإطلاق كان الاهتمام الدائم لمعجبيها الرجال الذين سعوا لاحتكار مفاتنها الأنوثية. في يوم ربيعي من عام 1899، كانت ليان تركب في عربة مفتوحة عبر البوا دي بولون كالعادة، فقد رفع الرجال قبعاتهم تحية لها أثناء مرورها. لكن أحد هؤلاء المعجبين أخذها، أو بالأحرى أخذتها على حين غرة. شابة ذات شعر طويل أشقر كانت قد أعطتها تحديقة مبجلة قوية. ابتسمت ليان للمرأة التي ابتسمت وانحنت بالمقابل. بعد ذلك بعدة أيام، صارت ليان تتلقى بطاقات وأزهار من شابة أمريكية تبلغ من العمر 23، اسمها ناتالي بارني، التي عرفت عن نفسها على أنها المعجبة الشقراء في البوا دي بولون وطلبت موعداً. قامت ليان بدعوة ناتالي للزيارة، لكنها قررت القيام بمسحة صغيرة بقصد التسلية. كانت صديقة لها ستأخذ مكانها، فتستلقي على سريرها في غرفة نومها المعتمة، بينما تكون ليان مختبئة خلف ستارة. وصلت ناتالي في الساعة المحددة، ارتدت ثياب وصيفة فلورنسية، وحملت باقة من الأزهار. ركعت أمام السرير وبدأت بتمجيد المحظية وإطرائها، مشبهة إياها بلوحة لفرا أنجيريكو. لم يمر سوى وقت قصير جدا قبل أن تسمع صوت ضحك أحدهم، فأدركت وهي تنهض المسحة التي طبقت عليها. احمرت خجلا وتوجهت نحو الباب، وعندما هرعت ليان من خلف الستارة لتوقفها، قامت ناتالي بتوبيخها. المحظية لديها وجه ملاك، ولكن من الواضح دون أن يكون لديها روح. همست لها ليان بدافع من الندم. ارجعي في صباح الغد، سأكون لوحدي. أتت الأمريكية الشابة في صباح اليوم التالي وهي ترتدي نفس الثوب. كانت ظريفة ومفعمة بالحياة. استرخت ليان في حضرتها ودعتها لكي تبقى أثناء طقس المحظية الصباحي، المكياج المعقد، الثياب والمجوهرات التي ترتديها قبل أن تتوجه إلى العالم الخارجي. نوهت ناتالي بينما كانت تراقب بإجلال أنها كانت تعبد الجمال، وأن ليان كانت أجمل امرأة رأتها في حياتها على الإطلاق. لعبت ناتالي دور الوصيفة أو الخادمة، فتبعت ليان إلى العربة، فتحت لها الباب مع انحناء ورفقتها في نزهتها المعتادة عبر البوا دي بولون، ما إن أصبحوا داخل المنتزه. حتى ركعت ناتالي على الأرض بحيث لا تلفت نظر المارة الذين رفعوا قبعاتهم تحية لليان. تلت أشعارا كانت قد كتبتها على شرف ليان، وأخبرت المحظية أنها اعتبرت أن إنقاذها من المهنة الوسخة التي كانت قد انحطت إليها بمثابة مهمة أو رسالة لها. في تلك الأمسية أخذتها ناتالي إلى المسرح لترى سارة برنارد وهي تؤدي دور هاملت. خلال الاستراحة، أخبرت ليان أنها تتماهى مع هاملت. تعطشه لما هو سام، كرهه للاستبداد الذي كان بالنسبة لها استبداد الرجال بالنساء. خلال الأيام القليلة التي تلت، تلقت ليان سيلة متواصلة من الأزهار من ناتالي، وبرقيات تتضمن أشعارا كتبت على شرفها. بالتدريج صارت الكلمات والنظرات التبجيلية تتخذ الطابع المادي، مع لمسات عرضية ومن ثم رتبة وحتى قبلة. قبلة ولدت إحساسا مختلفا عن أي قبلة كانت ليان قد خبرتها من قبل. ذات صباح، وبينما كانت ناتالي حاضرة لتقوم بالخدمة، استعدت ليان لتأخذ حماما. بينما كانت ليان تخلع قميص النوم، قامت ناتالي برمي نفسها عند قدمي صديقتها وأخذت تقبل كاحليها. حررت المحظية نفسها وأسرعت نحو حوض الاستحمام فقط لتخلع ناتالي ثيابها وتنضم إليها. خلال بضعة أيام، علمت كل باريس بأن ليان دي بوجي حصلت على عاشق جديد، أو بالأحرى عاشقة، ناتالي بارني. لم تتجشم ليان عناء لتخفي أو تتكتم على العلاقة الجديدة، بل قامت بنشر قصة رومانسي السحاق تحتوي على تفاصيل كل وجوه الإغواء لدى ناتالي. لم تكن قد حظيت من قبل أبدا على علاقة مع امرأة، ووصفت علاقتها بناتالي كشيء أشبه بتجربة غامضة وذات معنى روحي غير باد للحواس أو مدرك بالعقل. وحتى في آخر حياتها الطويلة، فقد تذكرت العلاقة على أنها، وبما لا يقاس، أكثر علاقاتها قوة وعاطفية. ريني فيفين كانت شابة إنجليزية قدمت إلى باريس لتكتب الشعر وتهرب من الزواج الذي كان أبوها يحاول ترتيبه لها. كانت ريني تنتابها هواجس الموت، وكانت أيضا تشعر أن هناك خطأ ما فيها، فتختبر لحظات من الكره الشديد للذات. في عام 1900 التقت ناتالي بريني في المسرح. شيء ما في العينين الأمريكيتين الطيبتين أذاب تحفظ ريني المعتاد، فبدأت بإرسال القصائد لناتالي التي ردت بقصائد من تأليفها. سرعان ما أصبحتا صديقتين. اعترفت ريني بأنها كانت على علاقة صداقة قوية جدا مع امرأة أخرى، لكنها ظلت علاقة أفلاطونية عذرية، كانت تنفر من فكرة العلاقة الجسدية. أخبرتها ناتالي عن المشاعر الإغريقية القديمة ساوفو التي مجدت الحب ما بين النساء بوصفه الحب الوحيد المتسم بالبراءة والنقاء. ذات ليلة قامت ريني بدافع من مناقشتها بدعوة ناتالي إلى شقتها التي كانت قد حولتها إلى نوع من المصلى. الغرفة كانت مليئة بالشموع والزنبق الأبيض، وهو الزهر الذي كانت تقرنه بناتالي. في تلك الليلة أصبحت المرأتان عشيقتين وسكنتا مع بعضهما البعض بعد ذلك بفترة قصيرة. لكن عندما أدركت ريني أن ناتالي لا يسعها أن تكون مخلصة لأحد، فقد تحول حبها إلى كره، قطعت العلاقة وتركت المسكن المشترك وأخذت على نفسها عهدا بألا تراها مجددا. قامت ناتالي في الأشهر القليلة التي تلت بإرسال رسائل وأشعار لها، وذهبت إلى منزلها الجديد، لكن كل ذلك لم يجدي نفعا. أرادت ريني ألا يجمعها أي شيء بها. ذات أمسية في الأوبرا مع ذلك، جلست ناتالي بجانبها وأعطتها شعرا كانت قد كتبته على شرفها. عبرت عن ندمها وأسفها عن الماضي، بالإضافة إلى طلب صغير: على المرأتين أن تحجا إلى جزيرة ليزبوس اليونانية، موطن سافو. هناك فقط يمكنهما أن تطهرا نفسيهما وعلاقتهما. لم تستطع ريني المقاومة. على الجزيرة قامتا بتتبع خطوات الشاعرة، وتخيلتا أنهما قد رجعتا إلى الأيام الوثنية والبريئة لبلاد الإغريق القديمة. بالنسبة لريني، فإن ناتالي كانت قد أصبحت سافو نفسها. عندما عادتا أخيرا إلى باريس، فإن ريني كتبت لها: يا حورية الشقراء، لا أريدك أن تصبحي مثل أولئك الذين يقطنون الأرض، أريدك أن تبقي كما أنت، لأن هذه هي الطريقة التي قمت من خلالها بإلقاء رقيتك علي. استمرت العلاقة حتى وفاة ريني في عام 1909. التفسير: كانت ليان دي بوجي وريني فيفين تعانيان على حد سواء من كبت متشابه، كانتا مستغرقتين في ذاتيهما ومفرطتي لإدراك نفسيهما. مصدر هذه العادة في حالة ليان كانت اهتمام الرجال الدائم بجسدها. لم تستطع أبدا الإفلات من نظراتهم التي سببت لها شعورا بالغم. ريني في تلك الأثناء كانت تفكر أكثر من اللزوم في مشاكلها الشخصية، كبتها لميلها للسحاق وكونها فانية. شعرت بأنها مستهلكة بكره الذات. ناتالي بارني من الجهة الأخرى كانت مرحة خفيفة الظل وذائبة في العالم الذي من حولها. إغواءاتها تخطى عددها في نهاية حياتها عتبة ال400، تمت جميعها بخاصية متشابهة. أخذت الضحية إلى خارج نفسها حيث وجهت انتباهها إلى الجمال، الشعر، براءة الحب، السافوي نسبة إلى سافو أو السحاقي. دعت نساءها للمشاركة في نوع من الطائفة الدينية التي يعبدون فيها هكذا أمور سامية لتعميق الشعور بوجود شيء أشبه بالطائفة. قامت بإشراكهم ببعض الطقوسيات الصغيرة، كنا ينادين بعضهن البعض بأسماء جديدة ويتبادلن الأشعار يوميا من خلال البرقيات ويرتدين أزياء خاصة ويقمن بالحج إلى الأماكن المقدسة، شيئان كانا سيحصلان حتما. كانت النساء تبدأ بتوجيه بعض مشاعر التقديس التي يعشنها نحو ناتالي، التي بدت نبيلة وجميلة بقدر نبل وجمال الأشياء التي كانت تنادي بأن توقر وتعبد. وبعد أن ينحرفن بسرور ورضا إلى هذا العالم الروحاني، كن أيضا يتخلصن من أي هم كن يشعرن إزاء أجسادهن، أنفسهن، هوياتهن. كان كبتهن لجنسانيتهن يذوب بعيدا. في الوقت الذي تكون فيه ناتالي قد قبلتهن أو لمستهن، فإن هذه القبرة أو اللمسة كانت تولد الإحساس بأنها شيء بريء ونقي، كما لو أنهن كن قد عدن إلى جنة عدن قبل السقوط. الدين هو بلسم الوجود الشافي، لأنه يأخذنا إلى خارج أنفسنا ويصلنا بشيء أكبر. أثناء تأملنا في موضع العبادة، الله، الطبيعة، فإن أعباءنا ترفع عن كاهلنا. من الرائع الشعور بأننا ارتفعنا عن الأرض وتجربة ذلك النوع من الخفة، مهما كان العصر تقدميا. فإن العديد منا يشعر بعدم الراحة إزاء أجسامهم ودوافعهم الحيوانية. المغوي الذي يركز كثيرا من الاهتمام على الجانب الجسدي سوف يثير وعيا بالذات وهفواتها وشعورا بأن الآخرين يلاحظون هذه الهفوات وبقية من شعور بالقرف. لذا ركز الاهتمام على شيء آخر، ادعو الشخص الآخر إلى تقديس شيء جميل في العالم. هذا الشيء يمكنه أن يكون الطبيعة، عملا فنيا، الله حتى. الناس يستقتلون للإيمان بشيء. أضف بعض الطقوسيات. إذا استطعت أن تجعل نفسك تبدو مشابها للشيء الذي تقدسه، أي إذا كنت طبيعيا، محبا للجمال، نبيلا وساميا، فإن أهدافك سوف يحولون تقديسهم إليك. الدين والروحانية مليئان بالمساحات الجنسية التي يمكن إبرازها وإظهارها ما إن تجعل أهدافك تتخلى عن إدراكها الذاتي. من النشوة الروحية إلى النشوة الجنسية لا يفصل سوى خطوة صغيرة. ارجعي لتأخذيني بسرعة وقوديني بعيدا، طهريني بنار عظيمة من الحب السماوي الذي لا يمت بأي صلة للنوع الحيواني. أنت كلك روح عندما ترغبين بأن تكوني كذلك، عندما تشعرين بهذا خذيني بعيدا عن جسدي. من أقوال ليان دي بوجي. المفاتيح للإغواء. الدين هو أكثر منظومة إغوائية كانت قد ابتدعتها البشرية على الإطلاق. الموت هو أعظم مخاوفنا، والدين يمنحنا الوهم بأننا خالدون، بأن شيئا منا سيبقى حيا. الفكرة بأننا جزء متناهي في الصغر في كون شاسع وغير مكترث هي فكرة مرعبة. الدين يضفي بعدا إنسانيا على الكون ويجعلنا نشعر بأننا مهمون ومحببون، وأننا لسنا حيوانات محكومة بغرائز لا يمكن التحكم بها، حيوانات تموت بلا سبب ظاهر، وإنما مخلوقات معمولة على صور كائن أسمى. فنحن أيضا يمكننا أن نكون ساميين، عقلانيين وطيبين. أي شيء يغذي رغبة أو وهم متمنى هو شيء مقوٍ، ولا شيء يمكنه أن يضاهي الدين في هذا الميدان. اللذة هي الطعم الذي تستخدمه لتستدرج الشخص إلى شبكتك، لكن مهما بلغ ذكاؤك كمغو فإن أهدافك يدركون في قرارة أنفسهم نهاية اللعبة، أي الخاتمة الجسدية، الجماع التي تتوجه إليها. قد تظن أن هدفك غير مكبوت ومتعطش للذة، لكن جميعنا تقريبا نعاني من عدم الراحة وارتباك كامنين إزاء طبيعتنا الحيوانية. ما لم نتعامل مع عدم الراحة هذه، فإن إغواءك حتى لو كان ناجحا في المدى القصير إلى أنه سيكون سطحيا ومؤقتا. بدلا من ذلك حاول وعلى غرار ناتالي بارني أن تأسر روح هدفك وأن تبني أساس إغواء عميق ومستمر. استدرج الضحية إلى قلب شبكتك بواسطة الروحانية، جاعلا اللذة الجسدية تبدو سامية وكائنة فوق الوجود المادي. الروحانية سوف تخفي تلاعباتك، إذ أنها توحي بأن العلاقة معك سرمدية وتخلق مساحة للنشوة في عقل الضحية. تذكر أن الإغواء هو عملية ذهنية، ولا شيء يسكر ذهنيا أكثر من الدين، الروحانية والمسائل المكتنفة بالأسرار كالسحر والتنجيم. في رواية كوستاف فلوبير مادام بوفاري، يقوم رودولف بولانجر بزيارة الطبيب الريفي بوفاري، ويجد نفسه مهتما بزوجة الطبيب الجميلة إيما. بولانجر كان قاسيا ومحنكا، كان أشبه بخبير، فقد كان هناك العديد من النساء في حياته. يحس بأن إيما ضجرة، يتدبر بعد ذلك بعدة أسابيع أن يلتقي بها بالصدفة في سوق موسمية للمزارعين، حيث يستفرد بها. يصطنع سيماء من الحزن والكآبة ويقول: كثير هي المرات التي أمر فيها بمقبرة تحت ضوء القمر وأسأل نفسي إذا ما كنت أفضل حالا لو كنت موضوعا بين البقية. يذكر سمعته السيئة، هو يستحقها، هكذا يقول، لكن هل هذا خطأه؟ هل أنت حقا لا تعرفين أن هناك أرواحا في حالة عذاب لا ينقطع؟ أخذ يد إيما عدة مرات، لكنها سحبتها بتهذيب. تحدث عن الحب، عن القوة المغناطيسية التي تجمع شخصين مع بعضهما البعض. ربما هذا الانجذاب لديه جذور في وجود سابق ما، في تجسيد سابق لروحيهما. خذينا نحن على سبيل المثال، لماذا كان علينا أن نلتقي؟ كيف حدث ذلك؟ لا يمكن أن يكون سوى أن شيئا ما في أهوائنا بالتحديد جعلنا ندنو من بعض أكثر فأكثر عبر المسافة التي تفصلنا، بنفس الطريقة التي يتدفق بها نهران مع بعضهما البعض. أخذ يدها ثانية، وفي هذه المرة تركته يمسك بها. تجنبها لعدة أسابيع بعد السوق الموسمية، ومن ثم ظهر فجأة زاعما أنه حاول أن يبقى بعيدا، لكن القضاء والقدر قد أرجعاه إليها. أخذ إيما في نزهات على ظهر الخيل عندما قام بخطوته أخيرا في الغابة. بدت مذعورة ورفضت محاولاته للتقرب. احتج بقوله: لابد أنك تحملين فكرة خاطئة ما، إن موطئك في قلبي كموطئ العذراء على منصة، أتضرع إليك كوني صديقتي، أختي، ملاكي. تركته وهي تحت سحر كلماته يتوغل بها إلى مكان أعمق في الغابة، حيث استسلمت. استراتيجية رودولف كانت ثلاثية الوجوه. أولا، تحدث عن الحزن، السوداوية، عدم الرضا، وهو حديث يجعله يبدو أنبل من الناس الآخرين، كما لو أن الغايات المادية الشائعة لا يمكن أن ترضيه. لاحقا، تحدث عن القدر، عن التجاذب المغناطيسي ما بين روحين. هذا جعل اهتمامه بإيما يبدو شيئا سرمديا وخالدا أكثر منه، نزوة لحظية، شيئا مرتبطا بحركة النجوم، شيئا مرتبطا بحركة النجوم. في آخر الأمر، تحدث عن الملائكة وعن الأشياء السامية والرفيعة. من خلال وضع كل شيء على المستوى الروحي، فقد شتت انتباه إيما عما هو مادي وجعلها تشعر بالديوار، وأتم إغواء كان يمكن أن يأخذ شهورا في بضعة لقاءات. الأمور التي يشير إليها رودولف قد تبدو مبتذلة بمقاييس اليوم، لكن الاستراتيجية نفسها لن تبلى أو تصبح عتيقة أبدا. ببساطة، كيفها مع آخر بدع العصر من غامض الأمور ومكتنفها بالأسرار. تكلف مظهرا روحانيا من خلال إظهار عدم الرضا، إزاء الأمور المبتذلة للحياة. ليس المال أو الجنس أو النجاح هو ما يحركك، دوافعك ليست أبدا بهذا الانحطاط والدناءة. كلا، شيء أعمق بكثير يدفعك. أبقي دافعك غامضا أيا يكن، كي تترك الهدف يتخيل أعماقك المخبأة. النجوم، التنجيم، القدر دائما جذاب وفاتنة. اخلق الإحساس بأن القدر قد جمع ما بينك وبين هدفك، ذلك سيجعل إغواءك يبدو أكثر طبيعية. في عالم الكثير منه مصنع ومضبوط تحت السيطرة، فإن الإحساس بأن القدر الضرورة أو قوة ما سامية توجه علاقتك هو شيء مغوي بشكل مضاعف. إذا أردت أن تفرغ مواضيع دينية في إغوائك، فمن الأفضل دائما أن تختار دينا بعيدا غريبا ذا طابع طفيف من الوثنية. من السهل الانتقال من الروحانية الوثنية إلى الفظاظة المادية الأرضية. التوقيت مهم. ما إن تكون قد أثرت أرواح أهدافك، فإنه يجب عليك أن تتقدم بسرعة إلى الجانب الجسدي، فتجعل الجنس يبدو مجرد امتداد للنبضات الروحية التي تختبرها. بكلمة أخرى، وظف الاستراتيجية الروحية بحيث تكون أقرب ما يمكن من الوقت الذي ستقوم فيه بخطوتك الجريئة الجسورة. الأمور الروحية لا تنحصر بالدين أو المسائل الغامضة كالسحر والتنجيم، بل هي أي شيء من شأنه أن يضفي خاصية من السمو والخلود على إغوائك. في عالمنا اليوم، فإن الثقافة والفن قامتا بطريقة أو بأخرى بأخذ مكان الدين. هناك طريقتان لاستخدام الفن في إغوائك. أولاً، اخلقه بنفسك إكراماً للهدف. كتبت ناتالي بارني القصائد وأمطرت أهدافها بها. نصف جاذبية بيكاسو للعديد من النساء كانت الأمل بأنه سوف يخلدهن في لوحاته، لأن الفن طويل البقاء، الحياة أقصر، كما كانوا يقولون في روما. حتى لو كان حبك عبارة عن هوى عابر، فإن تصويره في عمل فني يمنحه الوهم الإغوائي الخاص بالخلود. الطريقة الثانية لاستخدام الفن هي أن تجعله يضفي على العلاقة أبعادا نبيلة، فتمنح إغوائك إطارا ساميا. كانت ناتالي بارني تأخذ أهدافها إلى المسرح، الأوبرا، المتاحف، وإلى الأماكن التي تعبق بالتاريخ والأجواء المثيرة. في هذه الأماكن تستطيع روحاكما أن تهتز بنفس طول الموجة الروحانية. بالطبع عليك أن تتجنب الأعمال الفنية التي تتسم بالفظاظة والسوقية، فتسترعي الانتباه إلى نواياك المسرحية، الفيلم، أو الكتاب. يمكنه أن يكون معاصرا أو حتى فجا بعض الشيء، ما دام يحمل رسالة نبيلة ومرتبطا بقضية عادلة. حتى حركة سياسية يمكنها أن تستنهض روحا. تذكر أن تصمم إغراءاتك الروحية على قياس هدفك. إذا كان الهدف عمليا وساخرا من حقيقة الدوافع الإنسانية، فإن الوثنية أو الفن سيكونان أكثر نجاعة من الأمور الممتنعة عن الفهم والورع الديني. أجل المتصوف الروسي رابوستين لقداسته وقدراته على الإشفاء. النساء بالتحديد افتتن براسبوتين، وكن يزورنه في شقته في مدينة سان بطرسبرغ من أجل الإرشاد الروحي. كان يحدثهن عن طيبة الفلاحين الروس البسيطة ومغفرة الله ومسائل أخرى رفيعة المستوى. لكنه بعد عدة دقائق من هذا كان يلقي بتعليق أو اثنين من طبيعة مختلفة جدا، شيء عن جمال المرأة، عن شفتيها اللتين كانت تدعوان الرائي لتقبيلهما، عن الرغبات التي كانت تلهبها بالرجل. كان يتكلم عن أنواع مختلفة من الحب، حب الله، الحب ما بين الأصدقاء، الحب ما بين الرجل والمرأة. لكنه كان يخلط جميع هذه الأنواع كما لو كانت شيئا واحدا. بعدئذ، أي عند عودته لمناقشة المسائل الدينية، كان يأخذ يد المرأة فجأة أو يهمس في أذنها. كل هذا كان لديه أثر مسكر. كانت النساء يجدن أنفسهن وقد جررن إلى نوع من الاضطراب العظيم الذي يجمع ما بين الارتقاء الروحي والإثارة الجنسية. استسلمت المئات من النساء خلال هذه الزيارات الروحية، لأنه أيضا كان يقول لهن أنه لا يستطيعن أن يتوبن ما لم يأثم، ومن أفضل من راسبوتين الإثم معه. فهم راسبوتين الصلة الحميمة بين ما هو جنسي وما هو روحاني. الروحانية أو حب الله هي نسخة مصقولة ومهذبة من الحب الجنسي، لغة المتصوفين الدينيين في العصور الوسطى ملأى بالصور الجنسية. التأمل بالله وبما هو سام وجليل يمكنه أن يقدم نوعا من الأورجازم الذهني، هزة الجماع. لا يوجد خليط أكثر إغوائية من اتحاد ما هو روحاني مع ما هو جنسي الرفيع والواطئ. عندما تتكلم عن المسائل الروحية، عندئذ ضع نظراتك وحضورك الجسماني في نفس الوقت تشير من طرف خفي إلى الجنس. اجعل تناغم الكون والاتحاد مع الله يبدوان من الصعب تفريقهما عن الانسجام الجسدي والاتحاد ما بين شخصين، أو يخلط ما بينهما وبين هذين الأخيرين. إذا استطعت أن تجعل خاتمة لعبتك الإغوائية تبدو كتجربة روحية، فإنك سوف تعمق اللذة الجسدية وتخلق إغواء ذا أثر عميق ومستديم. الرمز النجوم في السماء هي موضع العبادة لقرون ورموز لما هو سام ومقدس. بتأملنا فيها فإن انتباهنا ينصرف لحظيا عن كل ما هو أرضي وفان، فنشعر بخفة وزن. ارفع أذهان أهدافك إلى النجوم ولن يلاحظوا ماذا يجري هنا على الأرض. الانقلاب ترك أهدافك تشعر بأن عاطفتك ليست مؤقتة ولا سطحية، غالبا ما ستجعلهم يقعون بشكل أعمق تحت سحرك وسلطانك. على الرغم من ذلك، فإن هذا الشيء يمكنه أن يوقظ القلق والحصر لدى البعض. الخوف من الالتزام ومن علاقة مقيدة دون مخارج وتثير رهاب الاحتجاز، فإياك إذن وأن تدع إغراءاتك الروحية تبدو أنها تقود في ذلك الاتجاه. تركيز الاهتمام على المستقبل البعيد قد يقيد حريتهم ضمناً، فأنت عليك أن تغويهم وليس أن تعرض عليهم الزواج. ما تريده وتحتاج إليه هو أن تجعلهم يفقدون ويضيعون أنفسهم في اللحظة، ويختبرون العمق السرمدي لمشاعرك في خضم التوتر الحالي. النشوة الدينية هي أمر يتعلق بالكثافة والشدة وليس بالامتداد الزمني. استخدم جيوفاني كازانوفا العديد من المغريات الروحية في إغواءاته، مسائل السحر والتنجيم وأي شيء قد يثير أو يحيي مشاعر نبيلة. في الوقت الذي كان فيه مرتبطا مع امرأة، فإنها كانت تشعر أنه على استعداد لفعل أي شيء من أجلها، وأنه لم يكن فقط يستخدمها ليتخلى عنها. لكنها علمت أيضا أنه عندما كان يحين الوقت لإنهاء العلاقة، فإنه كان يبكي ويقدم لها هدية رائعة ثم يغادر بصمت. هذا كان بالضبط ما أرادته العديد من النساء الشابات، تحول ولهو مؤقت عن زواج أو أسرة مستبعدة وثقيلة الوطأة. في بعض الأحيان أفضل ما تكون اللذة عندما نعرف أنها عابرة وسريعة الزوال.